الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شرح ثلاثة الأصول. قال المصنف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل التوحيد وسائر الطاعات بالجنة، وينذرون أهل الشرك وسائر المعاصي بالنار. قال المصنف رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالله سبحانه وتعالى ذكر آخر الرسل وأخبر أنه أوحى إليه كما أوحى إلى أولهم وهو نوح، ثم عطف ما بينهما وهم بقية النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ويؤكد هذا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فلا رسول قبل نوح عليه السلام، وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام. قال المصنف رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية دليل أولا على أن كل أمة بلغتها الرسالة، وهذا العموم مستفاد من قوله في كل أمة، فإن كل من صيغ العموم. وقال تعالى أيضا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثانيا، أن الله لا يقبل عبادة مع الشرك. ثالثا، أن دين الأنبياء واحد، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. قال المصنف رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فأول ما فرض الله على العباد هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. والطواغيت كثيرون، ولكن الرؤوس خمسة: إبليس لعنه الله. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وعبادته طاعته. قال: ومن عبد وهو راض، سواء كان ذلك في حياته أو بعد مماته. وأما من كان يكره أن يعبد من دون الله فليس طاغوتا، فإنه لما نزل قول الله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح المشركون بذلك وقالوا: سنكون وعيسى وعزيرا جميعا في النار فنعم الصحبة. فأنزل الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه سواء أجيب أو لم يجبه أحد. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب فقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، أي معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل أو مساو أو أنفع للخلق من حكم الله عز وجل. وأما من لم يحكم بما أنزل الله، لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح، فهذا ظالم وليس بكافر. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رأس الأمر، أي الأمر الذي يصلح به حال الإنسان في دنياه وأخراه، هو الإسلام، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن التزم بها دخل الإسلام. وعمود الإسلام الصلاة، فهي ثاني الأركان بعد الشهادتين. وذروة سنام الإسلام، أي أعلاه وأكمله، الجهاد. والمقصود هنا جهاد الطلب، لأن به صيانة الدين وحمايته، وبه دعوة الناس إلى دين الله عز وجل وإلزامهم بالحق.